يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب جوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، يعني وعقد أبي بكر هذا الجوار مع رجل من الكفار. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ضمن أبواب الكفالة، لأن الذي حصل من ابن الدغنة لأبي بكر والتعاقد الذي حصل بينه وبين أبي بكر على أن يبقى وأن يكون في جوار ابن الدغنة بهذا العقد وبهذا الالتزام وبهذا التكفل الذي حصل منه لأبي بكر، حيث دار على أشراف قريش وقال لهم إن أبا بكر هو من علمتم يكسب المعدوم ويحمل الكل ويعين على نواب الدهر ويقرأ الضيف، فمثله لا يخرج ولا يخرج، وإنني جعلته في جواري. فوافق الكفار على أن يكون في جواره، لكن اشترطوا عليه ألا يعلن أبو بكر عبادته لربه، ولا يعلن الصلاة ولا قراءته للقرآن، وقالوا إنهم يخشون على نسائهم وأبنائهم من أن يفتنوا، يعني يخشون عليهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل. فاشترطوا على ابن الدغنة أن يبلغ أبا بكر بهذه الشروط وبهذه الرغبات، فأبلغه، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما بلي المسلمون في مكة أراد أن يهاجر إلى الحبشة من هاجر إليها، فخرج ولقيه ابن الدغنة وقال له إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، لأنك تتصف بصفات عظيمة وبصفات كريمة، ولكن ارجع فاعبد ربك وأنت في جواري. فجاء ابن الدغنة مع أبي بكر إلى مكة وطاف على أشراف القبائل وأشراف قريش وقال لهم ما قال، فرضوا بجواره، ولكن اشترطوا عليه هذه الشروط. في هذا الحديث ما يدل على هذا الكفالة أو عقد الاتفاق مع كافر ليكون في جواره وليمتنع عنه الكفار بسبب هذه الذمة التي حصلت له من أحد الكفار. وهذا هو محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله للحديث ضمن أبواب الكفالة. وهذا الحديث حديث عظيم يدلنا على أحداث عظيمة تتعلق بما حصل للمسلمين في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الأذى وصبرهم وتحملهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل لأنفسهم ولأعداء الإسلام وصبرهم وتحملهم في ذلك، وأنهم عندما لا يتمكنون من إظهار دينهم على التمام والكمال يخرجون إلى البلاد التي يرون أنهم يتمكنون من إظهاره فيها، كما حصل للمسلمين في مكة حيث هاجروا إلى الحبشة هجرتين، ثم بعد ذلك أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فهاجر المهاجرون معه إليها، وقدم من الحبشة من كان قد هاجر إليها بعد انتقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا على ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الأخلاق الكريمة ومن الصفات الحميدة ومن المنزلة وما له من المنزلة العظيمة في نفوس الأصدقاء والأعداء في نفوس الكفار له هذه المنزلة ويشهدون له بهذه الشهادة والحق ما شهدت به الأعداء كما يقولون، لأن هذه الصفات الكريمة شهد بها ابن الدغنة وهو كافر لأبي بكر الصديق، وأن مثله لا يخرج ولا يخرج لأنه يكسب المعدوم ويقر الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق، وهذه صفات عظيمة تجعل لمن تكون فيه منزلة رفيعة، وهذه الصفات هي التي قالتها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل به الوحي كما مر بنا في بدء نزول الوحي في حديث هرقل الطويل، في حديث هرقل فإن في حديث الإيحاء للرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه، وأنه كان يتحنث في غار حراء، وأنه نزل عليه جبريل أول ما نزل وحصل ما حصل، وجاء مذعورا إلى خديجة رضي الله عنها وقال إنني خشيت على نفسي وأنه حصل كذا وكذا، فقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لا تكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق، وذكرت هذه الصفات العظيمة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث في قصة جوار أبي بكر وعقده مع ابن الدغنة ذكر فيه هذه الصفات العظيمة، وأن هذه الصفات ترشحه وتؤهله لأن يكرم وأن يعظم وأن لا يؤذى وأن يترك في بلده يعبد الله يعبد ربه. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بقي فترة يصلي في داره ولا يظهر عبادته لربه، ثم بدا له بعد ذلك أن يبتني له بيت مسجدا ببناء منزله وبجوار منزله، فكان يصلي فيه ويصلي معه ناس، وكان رضي الله عنه كثير البكاء عندما يتلو القرآن وعندما يقرأ القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، فكان عندما يصلي ويقرأ القرآن يأتي نساء الكفار وأبناء الكفار فيرون حالته ويتعجبون مما يحصل منه، فخشي الكفار على نسائهم وأولادهم أن يميلوا إلى هذا الدين وأن يميلوا إلى ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه ومن معه في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به، فجاءوا إلى ابن الدغنة وقالوا له إننا وفينا بذمتك لأبي بكر حيث يعبد ربه في داره، ولكنه تجاوز الحد ولم يفعل الاختفاء، بل أعلن وإننا نكره أن نخسر جوارك وأن نخسر ذمتك وأن يحصل منا هذا الشيء الذي لا ترضاه ولا نرضاه لك، فجاء فأنت اطلب من أبي بكر الذي جعلته في ذمتك وفي جوارك أن يستخفي، وإلا فليرد عليك جوارك، لأننا نكره أن نخسر ذمتك. فجاء ابن الدغنة وقال له ما قال مما رغب فيه الكفار، فقال إنه يرد إليه جواره ويرضى بجوار الله عز وجل ثم بعد ذلك أذن أو أري النبي صلى الله عليه وسلم دار الهجرة وأنها أرض سرخة بين حرتين، فهاجر من هاجر قبل أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر ضمن من يهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أنتظر أن يؤذن لي. فقال: وتنتظر ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم إنه بعد ذلك أذن له وخرج معه، وكان يهيئ ويعد لهذا السفر عدته، حيث يعلف راحلتين ويهيئهما للسفر عليهما إلى المدينة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا حديث عظيم يدلنا على ما كان عليه الصديق من الأخلاق الكريمة، وما حصل للمسلمين من الأذى، ومحل الشاهد منه كما عرفنا ما حصل من عقد الذمة والجوار من ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الباب ضمن أبواب كتاب الكفالة. قال: باب الدين. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا الباب هو باب الدين، أورده البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة من أجل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن من يتوفى هل عليه دين وهل ترك وفاء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عليه الفتوح جعل يقضي الديون عن المدينين، وقال: من ترك دينا من ترك شيئا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه. وهذا هو وجه الالتزام في الكفالة والضمان، لأن قول علي قضاؤه وعلي أداؤه هذا هو المناسب لإيراد الحديث في أبواب الكفالة. وقد مر الحديث حديث سلم الأكوع فيما مضى من الطريقين العاليتين عند البخاري بإسنادين الثلاثيين، وهو بهذا المعنى، إلا أن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه الفتوح كان يتحمل وكان يدفع عمن عليه دين مما أفاء الله عز وجل عليه من الغنائم والفيء الذي يحصل من جهاد في سبيل الله عز وجل. هذا خاص يعني من العلماء من قال إن هذا ليس خاصا به، وأن من يلي أمور المسلمين عليه أن يقوم بهذه المهمة. من العلماء من قال بهذا وأنه ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. باب في وكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. وقال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح أنت. قال باب في وكالة الشريك في القسمة وغيرها. أولا ذكر البخاري رحمه الله بعد كتاب الكفالة كتاب الوكالة، والوكالة هي كون الإنسان يحوض غيره في القيام بما له القيام به، يحوض غيره بذلك إما تفويضا كليا وإما تفويضا جزئيا. هذه الوكالة، الإنسان يتصرف فيما له التصرف فيه، وله أن ينيب غيره منابه بأن يقوم مقامه فيما له التصرف فيه إنابة كلية أو إنابة جزئية. إنابة كلية يعني في جميع شؤونه، بأن يقول فلان وكيل عني في جميع الأمور التي لي حق التصرف بها، سواء كان في بيع وشراء تأجير عقد نكاح وأي شيء من الأشياء التي يكون الإنسان هو المسؤول عنها وهو صاحبها وهي حق من حقوقه، فله أن يفوض فيها كلها وكالة مطلقة، وله أن يوكل وكالة جزئية، لأن يقول وكلت فلان يبيع الدابة الفلانية أو يبيع الدار الفلانية أو يعقد زواج فلانة التي أنا وليها، يعني وكالة جزئية محددة معينة. أما الوكالة الكلية العامة فهي تشمل إنابته عنه في جميع التصرفات التي هي له، سواء كانت متعلقة بأموال أو متعلقة بأعراض أو متعلقة بشيء بأشياء أخرى، فيفوض الإنسان فيما له التصرف فيه غيره إما تفويضا كليا أو تفويضا جزئيا. هذه هي الوكالة. وأورد البخاري رحمه الله في أول الأبواب باب في وكالة الشريك الشريك، يعني كون الإنسان يوكل شريكه، الإنسان أو اثنان شركاء أحدهما يوكل صاحبه وشريكه بالتصرف في حقه، فيكون ذلك الوكيل يتصرف في جميع الشيء المشترك فيه، يتصرف في بعضه بالأصالة لأنه حقه، ويتصرف في حق غيره بالوكالة، يتصرف في غير حق غيره بالوكالة. فإذا كان بينهما دار مشتركة، اثنان بينهما دار مشتركة، كل واحد له نصفها، ثم إن أحد الشريكين كتب وكالة لشريكه بأني فوضت شريكي فلان أن يتصرف في نصيبي من الدار الفلانية بالبيع والشراء والتأجير والتصرف فيها، فإن هذا الشريك الوكيل الذي هو شريك من جهة ووكيل من جهة يتصرف في هذه الدار بالوكالة وبالأصالة، بالأصالة في حقه وبالوكالة في حق غيره. قبل أن تحصل الوكالة ليس له أن يتصرف، ليس له أن يتصرف فيها كليا وفيها كلها، إلا عن طريق كون صاحبه يوكله أو أنه يوكلان شخصا آخر ينوب عنهما جميعا ينوب عنهما جميعا. فهذا فيه توكيل الشريك شريكه. في القسمة وغيرها في القسمة وغير القسمة كون يوكل شريكه في القسمة شيء مشترك بينهما أو يوكل في بيع هذا المشترك بينهما. طبعا وكالته إنما هي في سهمه وإلا فإن سهم الأصيل الشريك هذا لا يحتاج إلى وكالة لأنه ملك وإنما الوكالة إنما هي من الشريك. قال وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في هديه ووكله بقسمتها في قسمتها يعني في قسمة الهدي. ففيه إشراك له بالهدي ثم إنه وكله في القيام بهذا الهدي يعني في القسمة. فيكون علي رضي الله عنه في القسمة أصيلا وشريكا أصيلا ووكيلا أصيلا في التصرف في حقه ووكيلا في التصرف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وكله على ذلك. فهذا هو وجه مطابقته لهذه الترجمة التي هي توكيل الشريك أو وكالة الشريك شريكه في القسمة وغيرها. المقصود غير القسمة يعني ما وراء ذلك من الأشياء التي يتصرف فيها الوكيل إذا وكل سواء عين له تصرف محدد أو أنه لم يعين له تصرف محدد وإنما غمر تفويضا مطلقا كليا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال الفئة التي نحرت وبجلودها. وهذا فيه الوكالة لأن قوله أمرني أن أتصدق يعني فهي وكالة بالتصدق أو توكيل بالتصدق والقسمة على الفقراء والمساكين وعلى من يعطون أو من لهم حق الإعطاء من الهدي. فمطابقته للشريك وتوكيل الشريك الشريك في القسمة وغيرها من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو شريكه ومع ذلك وكله بالتصدق في الجلال والجلود فهي وكالة في شيء علي رضي الله عنه فيه أصيل شريك ووكيل شريك ووكيل. فأمر المسلم إياه بأن يتصدق توكيل الشريك شريكه للقيام بما على الموكل أن يقوم به حيث تخلى عن ذلك وقام مقامه من وكله وأضاف إليه القيام بهذه القسمة وبهذا التوزيع. قوله وقد أشرك النبي طرف من هذا الحديث أو حديثان هذا ابن حجر رحمه الله أشار لأنهما حديثان القسمة شيء وحديث الشركة شيء. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث أن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عدود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح أنت. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما ليقسمها على صحابته فقسمها وبقي عدود وهو التيس قيل التيس الذي بلغ حد الصفات وكونه يعني ينزو ويعني يلقح الإناث، وقيل فيه غير ذلك، فقال ضحي به أنت، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. المقصود من هذا في هذه الترجمة وهو ترجمة الشريك وكيل الشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عقبة بن عامر وكان شريكا لهؤلاء الذين وكل في القسمة عليهم، فإنه واحد منهم، فقد وكل في شيء لغيره وشيء يقوم به وهو أصيل فيه وهو ما منح إياه، فوكله النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة هذه الغنم فأعطى ما أعطى وبقي عدود، فقال وحي به أنت، وكان قسمه عليهم ضحايا ليضحوا بها. قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنا لأشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. المقصود من هذا جواز توكيل المسلم الكافر الحربي، سواء كان هذا الحرب في دار الحرب أو في دار الإسلام، يعني أنه في دار الإسلام وهو مستأمن. إذا كان مستأمنا في دار الإسلام الحربي، مستأمنا في دار الإسلام أو أنه في دار الحرب، فإنه يجوز أن وكل في الحالتين، وكل وهو في دار الحرب ويوكل وهو في دار الإسلام حيث يكون مستأمنا. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع أمية بن خلف أحد الكفار، وأنه حصل بينه وبين أمية بن خلف مكاتبة ومعاقدة على أن يكون هذا وكيل له في أموره بمكة، في أمور عبد الرحمن بمكة، وهذا وكيل له في شؤونه في المدينة أو ما يتعلق بشؤونه في المدينة. المسلم توكل عن الكافر، والكافر توكل عن المسلم. مقصود البخاري من الترجمة توكيل المسلم الكافر، وأن له أن يوكل الكافر وأن ينيب وأن ينيبه كل قيام ببعض الشؤون التي يمكن أن ينوب فيها الكفار، فكونه يبيع له شيء أو يحافظ له على شيء أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها المسلم والتي يحتاج إلى أن ينيب عنه فيها من يقوم مقامه من الكفار. فإن هذا الحديث يدل على هذه المكاتبة، وهو إبرام الاتفاق، لأن هذا وكيل عنه بصاغيته ويعني أموره الخاصة به، هذا في مكة. وعكسه، وهذا ليس الذي ترجم له البخاري، وهو أن مسلم نابع عن الكافر، هذا ما ليس داخل في الترجمة، لأن يعني داخل الترجمة هو الأول، نيابة الكافر عن المسلم أو وكالة المسلم للكافر، كون الكافر صار وكيلا للمسلم، هذا هو الذي ترجم له البخاري، وهو الذي أورد القصة من أجله يعني في هذا الحديث. ثم ذكر ما جرى في يوم بدر، ما حصل من ملاحقة المسلمين بأمية بن خلف، وأنهم لما أدركوهم خلفوا ابنه فقتلوه، ثم لحقوا بهم فطلب منه عبد الرحمن أن يبرك، ثم انحنى عليه فتخلله الناس من تحت عبد الرحمن حتى قتلوه وأصابوا رجل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد هو المكاتبة الأولى التي جاءت في أول الحديث، كاتبت عبد الرحمن، كاتبت أمية بن خلف على صاغية مكة، وأن أقوم بصاغيته بالمدينة. كيف حاول إخفاءه مع أنه حربي؟ نعم، حاول أخفاءه، ولعله يعني يريد من وراء ذلك أن يترتب على ذلك خير ومصلحة وفائدة ترجع إلى أمية بن خلف. كما هو معلوم الكفار يعني في الجهاد من يقتل منهم يعني يقتل، ومن ينجو، وقد يكون أمره إلى خير، قد يكون أمره إلى خير، والله تعالى أعلم بالغايات والنهايات وما تنتهي إليه أحوال الناس. والعبرة بالخواتيم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل في الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل في النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل في النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل في الجنة فيدخله. فيمكن أن يكون عبد الرحمن رضي الله عنه أراد أو رجى أو أمل أن يكون يحصل له هذا الشيء الذي يؤمل، والله تعالى أعلم. هذا المقصود به حصول السماع من إبراهيم لعبد الرحمن، وقد جاء في نفس الحديث ما يدل على ذلك، حيث قال: وكان عبد الرحمن يرينا، وكان عبد الرحمن يرينا أثر ذلك برجله، لأن هذا يدل على الاتصال وعلى السماع وعلى أنه كان يعني من يحدث ويريهم رجله، يحدث ويريهم رجله التي أصابه أو أصابها السيف، وهم يريدون قتل أمية بن خلف من تحته. قال: باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيف فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم افتح بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. قال باب الوكالة في الصرف والميزان. باب الوكالة في الصرف والميزان، يعني الوكالة لتوكيل غيره بأن يقوم مقامه في الصرف، وكذلك في الوزن أو في الشيء الذي يشترى بالوزن ويباع في الوزن. وذكر بعد ذلك أن عمر وابن عمر وكل في الصرف، ليكون إنسان يوكل غيره بأن يصرف له دراهم أو دنانير، أو أن يبيع له شيئا من الأشياء التي يدخلها الربا، ولكن بالطريقة الشرعية، وهو أنه يقوم مقامه في التصرف فيما يكال أو فيما يوزن أو فيما هو صرف الذي هو نقود وبيع بعضها ببعض، لأن الصرف وبيع النقود بعضها ببعض هذا هو الصرف، وهو من جملة الأشياء التي يدخلها الربا، جملة الأشياء التي يدخلها الربا. ثم أورد بعد ذلك الحديث الذي سبق مرة في كان النبي صلى الله عليه وسلم له عامل على خيبر، وأنه جاءه بتمر، تمر جنيف يعني تمر جيد، يعني أجود التمر، ليس المخلوط ولا بمشكل من أنواع من التمر. فلما رآه ورآه على هيئة حسنة قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال يا رسول الله إن كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني هذا الصاع اللي هو جيد ندفع مقابل صاعين من التمر الرديء، من التمر الجمع، الجمع هو الذي قد جمع من أنواع من التمور، جمع من أنواع من التمور. وقد سبق أن عرفنا أن البخاري رحمه الله يعني ترجم على أن التمر إذا كان جمعا ويعني أراد أن يبيعه بشيء آخر بمثله أن هذا ليس من التدليس، لأنه شيء ظاهر مو خفي، لأن الجمع يرى نوع التمر، وكونه مشكل هذا ليس مما يخفى، وإنما يرى، يعني يرى ويشاهد أن يكون أنواع من التمر، وهو تمر يعتبر ليس من التمر الجيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين، وجاء في بعض الروايات ولا درهم بدرهمين، قال ولا درهم بدرهمين، إلا هذا هو الصرف، والصاع بالصاعين هذا يشبه الصرف، إلا أنه في الأطعمة، فلا يباع الطعام إلا بمثله سواء بسواء ويدا بيد إذا كان من جنس واحد، وكذلك النقود إذا كانت من جنس واحد فإنها لا تباع إلا بمثلها ويدا بيد، ولكن إذا اختلفت أجناس النقود ذهبا وفضة أو ما يقوم مقامها فيصير البيع كيف شاء الناس من التفاضل، بشرط أن لا يكون هناك نسيئة بأن يكون يدا بيد. وكذلك ما يتعلق بالأطعمة، الأشياء التي يحلها الربا ويدخلها الربا، فإنه إذا بيع بعضها ببعض فلا بد من التساوي، ولو كان بعضها من أجود الأنواع وبعضها من أبدأ الأنواع لا بد من التساوي. وإذا أراد الوصول إلى النوع الذي يريد فيبيع التمر الجيد أو يبيع التمر الرديء بدراهم، ثم يشتري بالدراهم الذي يريده بالنوع الجيد. قال في الميزان، قال في الميزان كذا كان هنا يوزن. قول من هذا؟ الصحابي يعني؟ لا هذا الذي قال الحديث، قال هذا يسوع في الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل الشاهد دخوله في الوكالة من جهة أن هذا عامل لرسول الله فهو وكيل له، عامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وكيل له، لأن العامل وكيل عن الإمام، وكيل عن الإمام في ما يتعلق بقبض الخراج والصدقات وما إلى ذلك من الأشياء التي يكون العامل فيها وكيلا عن الإمام. قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال: أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. باب إذا أبصر الراعي شاة تموت أو الوكيل شيئا يفسد فذبح أي الراعي وأصلح أي الوكيل ما يخشى عليه الفساد فإن ذلك يصح، حيث إن ذلك يصح. وهذا فيه إشارة إلى أن الوكيل له أن يقوم بما وكل به فيما فيه مصلحة، وأنه إذا حصل شيء يخشى من تلفه وتصرف تصرفا يتضمن الإصلاح ويتضمن الصلاح فإن هذا من ضمن ما تتطلبه الوكالة، وأنه ليس تعديا لأنه محسن ومع المحسنين من سبيل، وهو مؤتمن، والأمين أو المؤتمن غير ضامن إذا عرف منه تفريط هذا هو الذي يضمن، وإلا حيث لا يعرف منه تفريط، فلا سيما إذا عرف منه إحسان وعرف منه إصلاح فإنه لا ضمان عليه. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة هذه المرأة التي ترعى هذه الغنم، وأنها أبصرت شاة تموت يعني فيها على وشك الموت، وأن يخشى من أن يدركها الموت، وليس معها سكين، فقامت وأخذت حجرا وكسرته ثم ذبحتها بحد الحجر، ثم ذبحتها بحد الحجر. فقال كعب رضي الله عنه: لا تطلبوها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل فبين لهم صلى الله عليه وسلم انها حلال وانهم يأكلونها. هل الشاهد من هذا ان الوكيل في الشيء مثل راعي الغنم، لان الراعي هو وكيل عن صاحب الغنم في رعايتها، فإذا رأى شيئا يخشى عليه من التلف فإن له أن يقدم على ذبحه لئلا يكون ميتا حتى يستفاد منه. فكذلك الذي يكون وكيلا في شيء ويخشى أن يتطرق إليه فساد فيعمد إلى إصلاحه وإلى إزالة الضرر عنه، إن هذا من ضمن ما تتطلبه الوكالة، من ضمن ما تتطلبه الوكالة. في هذا الحديث بيان أن المرأة تذبح، وأن ذبحها صحيح، وأنه لا يتوقف فيما تذبحه النساء، بل ما تذبحه المرأة مثل ما يذبح الرجل، ما تذبحه المرأة كما يذبح الرجل. وهذا الحديث فيه ذبح المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل هذه الذبيحة. ثم أيضا فيه التصرف الوكيل أو الراعي في ما يخشى عليه الفساد والضياع، لأنها لو تركتها حتى خرجت نفسها فإنها تكون ميتة لا يستفيد منها أحد، ولكنها إذا رأت الهلاك عليها وبادرت إلى ذبحها صارت ذبيحة مأكولة يستفاد من لحمها. وذلك من أضاعته يحافظ عليه، لأن ما لا يدرك على الوجه الأكمل وهو قومها تبقى سليمة شيء يعتبر أن شيء استفيد من هذه القصة. قال باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضى فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفك أوفى الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. قال باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. أول فقط هذا أثرا فيه وكالة الغائب، وحديث فيه وكالة الحاضر، فيه وكالة الحاضر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى قهرمانه وهو قادر أن يخرج الزكاة عن أولاده وأهله، يعني زكاة الفطر. فهذه وكالة في إخراج الزكاة، وهي وكالة لغاية. ثم أورد الحديث الذي فيه أن كان له سن، كان له عليه دين سن من الأسنان لرجل، فجاء يتقاضى ذلك السن، يعني سن معين، يعني كونها لها سنتين كونها ثلاث، يعني عمرها يساوي كذا، فما وجدوا إلا شيء أكثر، يعني سن أعلى. مثلا إذا كان سنها سنتين وجدوا سنها ثلاث، مطلوب سن ثلاث وجدوا سنها أربعة، يعني وجدوا سن أعلى. فمثلا قال أعطوه، وهذا هو محل الشاهد لأن هي الوكالة. مثلا قال أعطوه وهي لحاضر، وهي وكالة لحاضر. وإذا كانت الوكالة صحت مع الحاضر، مع أنه يمكن أن يقوم بنفسه الموكل، فكونها تصح مع الغائب الذي قد لا يتمكن الموكل من أن يقوم به من باب أولى. فالحديث يدل على الاثنين، على وكالة الحاضر في النص، يعني قولها أعطوه هي وكالة الحاضر، والوكالة للغائب من باب أولى. إذا كان الحاضر والوكالة جازت مع الحضور، مع أنه يمكن الموكل يتولى ولا يحتاج إلى وكيل، فكونها عن طريق الغائب وتوكيل الغائب حيث لا يتمكن الموكل من أن يباشر من باب أولى. وأضاف إلى ذلك هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كتب إلى قهرمانه وهو قازنه أن يخرج زكاة الفطر عن أهله وأولاده، وأن كتب له وهو غائب، كان فيه الوكالة للغائب، فالوكالة للحاضر والغائب جائزة، يمكن أن يوكل مع حضوره، يمكن أن يوكل من هو غائب في بلد آخر ليقوم مقاما في أمور يحتاج إلى أن ينوب عن هدية غير هدية. ثم أيضا فيه أن القضاء وأن الإنسان عندما يكون عليه حق ثم يعطي أكثر منه سواء كان قرضا أو غير قرض هذا الحق الذي عنده أن هذا لا بأس به وأنه ليس من قبيل الربا يعني في الأمور التي يمكن أن يدخلها الربا حيث لا يكون هناك اتفاق وتواطؤ عليه لأن يعني الإنسان إذا كان عليه حق ثم عند الوفاء أعطى أكثر كان عليه نقود فأعطى زيادة عليه عند الوفاء لا بأس بذلك لا بأس بذلك وليس هذا من الربا الربا هو كون الناس يتشارطون ويتفقون على المحرم لكن كون الإنسان يعطي الحق الذي عليه ويزيد هذا لا بأس قال باب الوكالة في قضاء الديون وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن زهير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء أحسنكم قضاء هذا الحديث هو الحديث الأول لأنه جاء بطريقة أخرى فيه زيادة ما جاء في أوله من كيفية التقاضي وأن هذا الذي جاء وعليه وله حق أغلظ في الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هم أصحابه عبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقعوا فيه وأن يؤكدوه على ما حصل له من الإغلاظ على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه لأن لصاحب الحق مقال دعوه هذا صافع عليه الصلاة والسلام وتواضعه وكون صاحب الحق وقد أغلظ عذره وقال إن لصاحب الحق مقالة فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الحق وإنما يطالب بحقه دون إغلاظ لا سيما في حق من لا يصلح الإغلاظ عليه كما هو الشأن برسول الله عليه الصلاة والسلام لكن من عليه الصلاة والسلام مع هذا لم يتأثر ولم يبدو منه شيء يدل على غضبه على هذا الرجل فقال دعوه بين لصاحب الحق المقال عليه الصلاة والسلام ثم قال أعطوه سنا خيرا من سنه وهذا يعني فيه يبين الذي قبله أنهم بحثوا ولم يجدوا إلا سنا أنذل فقال أعطوه لأن خير الناس إن من خيار الناس إن من خيركم أحسنكم قضاء إن من خيركم أحسنكم قضاء فهذا الحديث أورده البخاري في الأول من أجل الوكالة في الحق حضور. وهنا أورده من أجل الوكالة في قضاء الدين فهو يدل على الوكالة مع الحضور ويدل أيضا على الوكالة في قضاء الدين فهو أورده في الترجمة الأولى لاستنباط مسألة فقهية وأورده هنا من أجل استنباط مسألة فقهية الأولى جواز الشهادة الوكالة في مع الحضور والشهادة وعدم الغياب وهذه الوكالة في قضاء الدين لا يكون هناك قرارة ما حال لأننا وكل الناس يعطونه يعني من الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أشهد رسول الله

يعني ينوبون عنهم حيث كل واحد يذهب إلى جماعته ويعرف ما عند كل واحد واحدا واحدا ثم يأتي وهو وكيل عنهم ويقول إنهم كلهم تسامحوا وكلهم وافقوا. قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. وهذا يعني من ناحية أن الذين جاءوا من هوازن هم وفد من هوازن يعني نائبون عن غيرهم ووهب لهم فهم وكلاء عن أولئك الذين جاءوا منهم. والخطاب إنما هو لهؤلاء الوفد مع أن التنازل للجميع الذين حضروا والذين لم يحضروا. فإذا فيه هبة لوكيل أو شفيع لأن هؤلاء يعني جاءوا وكلاء عن غيرهم وشفعاء لغيرهم وأوصل عن أنفسهم ثم حصلت الهبة لهؤلاء الوكلاء ولهؤلاء الشفعاء فهم وكلاء وشفعاء في آن واحد وكلاء عن غيرهم وشفعاء عن غيرهم وهي أيضا داخلة في الشريك لأن هؤلاء أيضا شركاء اللي هم هؤلاء الوفد الذين جاءوا من هوازن وهم شركاء لغيرهم ممن لم يأتي وهم وكلاء عن غيرهم وأصلاء عن أنفسهم وهم أيضا شفعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم نصيب لكم في حديث آخر ولا في الحديث الذي ألقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيب نعم لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن نصيبه لأنه يملكه وأما غيره غير نصيبه